الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا الحديث فيه ذكر أو فيه ذكر بعض أوصاف الأخيار وذكر بعض أوصاف الأشرار، والإنسان بطبعه يحب أن يتصف بهذا الوصف، أي أن يكون ممن يتصف بأوصاف الأخيار وممن يكون بعيداً عن أوصاف الأشرار، ولا يحب أن يحشر في زمرة الأشرار ويوصف بأنه منهم، بل يرغب جداً أن يقال له: أنت طيب، أنت من الأخيار، أنت فيك خير. وإذا وصف بغير ذلك ربما يغضب، ولا يحب من يصفه بوصف الأشرار. ولكن قد جاءت الأدلة بذكر بعض أوصاف الأخيار، من اتصف بها كان منهم، ومنها ما جاء في هذا الحديث: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. فالإنسان الذي يرجى خيره ويؤمن شره فهذا من خير عباد الله الذين ترتاح لهم النفوس وتطمئن لهم مجتمعاتهم، فإنهم يألفون ويؤلفون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فينبغي للإنسان أن يكون من خيار عباد الله، وأن يتصف بصفات الأخيار وبصفات هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، صفات مفاتيح الخير مغاليق الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله سبحانه وتعالى مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فهذا وصف لا شك أن النفوس تهوى إليه أو تهوي إليه وترغب فيه. ولكن يا عباد الله، لا بد من تحقيق ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، أن يكون ممن يرجى خيره ويؤمن شره. وأعظم من يرجى خيره في هذا الزمان الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حملة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في بعض الروايات: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهؤلاء خير من يرجى خيره في هذا الزمان، وهكذا أيضا يؤمن شرهم وغائلتهم، فلا يأتي الناس من جهتهم إلا الخير، ولا يرى الناس منهم إلا الخير، ولا يسمعون منهم إلا النصح والتوجيه والإرشاد وغير ذلك مما تكون فيه عوائد عظيمة عليهم وعلى مجتمعهم. فخيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. فخير عباد الله أنفعهم لهم، رواه من الأصحاب كل فقيه كما قال بعضهم. وفي حديث جابر: وخير الناس أنفعهم لهم. فأعظم ما ننفع به مجتمعاتنا وننفع به الناس هذا الذي نحن عليه من العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أعظم نفعاً للناس من هذا الذي سمعتموه، فعلى هذا نجتهد، فالناس يحتاجون إلى أهل السنة جداً، ويحتاجون إلى دعوتهم وإلى خيرهم وإلى نصحهم، فإن الفتن قد كثرت عليهم، ودعاة الشر أيضاً كذلك ازدحموا عليهم وتوالوا عليهم تترى، يدعونهم لإبعادهم عن الخير، يدعونهم إلى الشر والعياذ بالله. وليس للناس بعد الله إلا هذه الدعوة وحملة هذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، فلنكن نافعين ولنكن من خير عباد الله الصالحين. فالناس يرجون خيرنا ويأمنون شرنا، صاروا يثقون بنا ويثقون بدعوتنا، وصارت أعناقهم تشرئب، صارت أعناقهم تشرئب لهذه الدعوة الطيبة، وينظرون ما يأتي من جهتها من الخير. وهذا فضل الله علينا في هذا الزمان، زمان الفتن، والناس يحبون الخير ويقبلون على دعوة أهل السنة والجماعة، ولا يثقون إلا بهم، ولا يصدرون إلا عن نصحهم وعن توجيههم لما رأوا فيه من السداد، ولما رأوا فيه من الثبات، ولما رأوا فيهم أيضاً كذلك من كونهم لا يتقلبون لا في سراء ولا في ضراء ولا في مكره ولا في منشط، وهم على دعوة واحدة وكلامهم لا يتغير. فلا شك أنهم خليق أن يوثق بهم، وجدير أن يوثق بدعوتهم، فإن الناس وإن كان عندهم شيء من التغيرات والتقلبات لكن ما يحبونها، والشيطان استزلهم. فإذا رأوا شخصا ثابتا ورأوا شخصا على وجه واحد لا يتقلب ولا يتغير وثقوا به وأحبوه وإن كان عندهم تقصير، فلنكن عند حسن ظن الناس بنا وهكذا أيضا عند ثقتهم بنا، فلا يرون منا إلا ما يرجوه المجتمع منا من النصح والدعوة والخير. فهذا يا عباد الله الذي تطول فيه الأعمار والذي يسعد به من طال عمره فيه، خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وفي حديث أبي بكر، هذا حديث أبي عبد الله بن بسر، وشركم من طال عمره وساء عمله. فمن طال عمره في الدعوة إلى الله فهذا هو السعيد، وقد أطال الله عمر نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة عمره الدعوي إلا 50 عاما، وهذا والله نعم ما تطول فيه الأعمار، أن الشخص يبذلها في الدعوة ويبذلها في العلم وفي العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا الزمان بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، فتن كثيرة وهي كهذه القطع للليل المظلم، فلا يكاد الشخص يخرج يده من جيبه يراها لشدة ظلمتها. على هذا إخواني في الله نجتهد في طاعة الله جل وعلا، ونجتهد في محاب الله ومراضي الله سبحانه وتعالى، التي من أعظمها ما أشار ربنا إليها، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا أحسن ما تطول فيه الأعمار وأجمل ما تبذل فيه الأوقات، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر على المجتمع وعلى نصحه وتوجيهه وإرشاده. فالناس كما سمعتم آنفاً والله صاروا لا يثقون إلا بدعوة أهل السنة، ولا يطمئنون ويرتاحون إلا لهذا الخير الذي يرونه قد عم البلاد اليمنية، ويرون آثاره من دفع الله سبحانه وتعالى الشر به، فإن أهل الشر يهجمون على البلاد اليمنية ويهجمون على المجتمع اليمني لما فيه من الخير والدين والصلاح في رجاله وفي نسائه وفي أولاده، فهذا مجتمع خير، فلذلك يقرون عليه بهذه الفتن التي ترونها عن طريق منظمات أو عن غير ذلك من أهل الشر والعياذ بالله. وفي هذا اليوم المبارك زارنا مجموعة من إخواننا ممن يرجى خيرهم إن شاء الله ويؤمن شرهم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي صدرهم ومقدمتهم أخونا أبو الفداء الشيخ حفظه الله أحمد الأحمدي، فمرحبا به وحياه الله وأهلا وسهلا به، وهو من إخواننا الدعاة إلى الله الذين قد حصل بهم نفع في بلده إب، وهكذا عندنا في هذه الجهات، فإنه نزل قصيعرة وحصل على يديه خير كثير ونفع طيب، وكان يتزاور معنا حفظه الله تعالى، ويحب إخوانه ويحب هذه الدار على وجه الخصوص، فإنه رغب أن يزورنا مع أنه على جناح سفر حفظه الله، ولكن ما طابت نفسه أنه يدخل تلك البلاد التي يريدها حتى يعرج على إخوانه ويزور إخوانه، مع أن البلاد بعيدة والشقة كذلك شاقة، ومع ذلك رغب أن يزوركم وأن يطمئن بهذا الخير، وهكذا يطلع على هذا الخير الذي يزداد يوما فيوما، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وهكذا زارنا مجموعة أيضا من إخواننا الدعاة من مسجد السنة ببلاد تريم، ومعهم أخونا عبد اللطيف وحسين بشامخة وشاعر أهل السنة أيضا، كذلك أحمد باغوث وأبو عماد وهادي وغيرهم من إخواننا الذين نفع الله بمسجدهم مسجد السنة الذي ثبت الله به السنة في حضرموت الداخل في بلاد تريم، فإنه قد جاءت عليهم فتن وأعاصير شديدة تعصر بمن تعصر وتعصف بمن تعصف، ثبت الله للسنة بذلك المسجد فكانوا يجتمعون فيه، وهكذا مع المسجد الذي في شحوح، ولم يبق لنا إلا مسجدان معموران، مسجد السنة في بلاد تريم ومسجد شحوح في سيئون في فتنة أبي الحسن، وأخذوا علينا الشباب وأخذوا علينا المساجد، وحصل بعد ذلك خير كثير، اجتمع الشباب ويسر الله بالمساجد الكثيرة في بلاد حضرموت. هذه الدعوة إخواني في الله محاربة، وفي أوساطها من ليس منهم، تارة يأخذون هذا وتارة يأخذون هذا، وحسبنا الله نعم الوكيل، والذي يرونه عنده شيء من الملاينة يطمعون فيه، يطمعون فيه، والذي يرون خط أحمر لا يطمعون فيه أبدا، ولا يتوقعون أنه يميل إليهم يوما من الدهر، فليكن الداعي إلى الله كذلك، أن لا يطمع أعداءه فيه، وأنهم يسحبونه معهم أو يستغلون بعض جهوده التي كان السبب فيها إخوانه أهل السنة، ربوه على السنة وربوه على الخير وعلى العلم، فإذا به كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله: نحن نسمن واللحم لغيرنا. صدق والله، نسمن كم من أصحاب الجمعيات هؤلاء كانوا مع أهل السنة وكانوا على دعوة طيبة مع أهل السنة، سمنهم الشيخ وعلمهم ورباهم وأعطاهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وفي الأخير اللحم لغيرنا. فلا يطمع الداعي إلى الله أعداء الدعوة فيه ويخذل إخوانه أهل السنة، فليثبت على هذا الخير وليسر، والله إنه على خير عظيم وعلى ثبات وعلى بركة، يلاحظها في وقته ويلاحظها في علمه ويلاحظها في كتاباته إن كان من أهل الكتابات، ويلاحظها في دروسه وفي طلابه، يلاحظ البركة ويلاحظ الخير الكثير بثباته على السنة وبمحبته للسنة ومحبته لهذه الدعوة، يجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحي الله ضيوفنا ومرحبا بهم وأهلا. وبين يدي كلمة الشيخ أحمد حفظه الله قصيدا لأخينا أحمد، وهو من شعراء أهل السنة المنافحين عن هذا الخير، فمرحبا بهم جميعا وأهلا، فليتفضل.